بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة البحرين السلفية أن يقدموا لكم. وبهذه المناسبة أتت امرأة يقال لها معاذة وهي تابعية إلى أم المؤمنين عائشة، قالت: يا أمه، ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ عائشة لما سمعت هذا السؤال لم يعجبها، السؤال فيه نوع اعتراض، والأصل في المسلم التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاعتراض على الشريعة لغة أهل البدع، والطريقة في هذا الطرح الاعتراضية على الأحكام التكليفية الشرعية نفس خارجي. فعائشة لم تجبها، وكان هذا السؤال مشكل، فردت على السؤال بسؤال حتى يتضح الحال وينكشف لها مراد السائلة. قالت لها: حرورية أنت؟ لأن هذا النفس نفس أهل البدع، نفس الخوارج. فقالت: لا يا أمه، لست بخارجية، لست بحرورية، ولكني أسأل. لي وقفات مع هذا الحديث، وإن كنا في أحداث أحكام الصيام، إلا أن العقيدة والمنهج في كل الدين. امرأة لا تعرف أحكام القضاء في الصيام والصلاة في عذرها وحيضها، تجهل وتسأل. فلما قيل لها: أحرورية أنت؟ الحرورية وصف لأهل البدع وتصنيف لهم بالمكان الذي اجتمعوا فيه وخرجوا، وهذا الزمن كان زمن الصحابة، إذن فيه وصف وتصنيف لأهل البدع ولا ما فيه؟ بل بأسمائهم. وهذه الجاهلة البسيطة العامية التي لا تعرف أحكام القضاء في الصيام والصلاة لم تجهل الحرورية، لأن صوت التحذير قد بلغها، ولو كانت تجهل لقالت: ما الحرورية يا أمه؟ ما الحرورية؟ ما تعرف. ولكنها نفت عن نفسها أمر يعاب، قالت: لست بحرورية. والحرورية هم الخوارج، فدل على أن صوت الإنكار والتحذير بلغ العوام الذين يجهلون كثيرا من أحكام الإسلام، بل حتى في صلاتهم وبعض عباداتهم، وبلغهم صوت التحذير من فرق الضلال والبدع ومنها الحرورية. فكان ذلك مانعا لها من هذا الوصف، فقالت: لا، لست بحرورية. أيضا فيه وصف المثل بمثيله والشبه بشبيهه والعيب، فمن طرح طرح الخوارج قلنا له: يا خارجي. لا يغضب إذا قلنا: لا خارجي، طرح اقترحهم، نهتدي بأم المؤمنين. طرحت طرح الحرورية، قالت: أنت حرورية؟ قالت: لا، لكني أسأل. فلم تجبها بجواب تفصيلي، بل أجابتها بجواب تأصيلي، فقالت لها: هكذا أمرنا. وقولها لها هكذا أمرنا تأصيل في مسألة فاستقم كما أمرت، لأن الإشكال الآن ليست مسألة تفصيلية، تريد أن تضبط معها هذا الأصل حتى يكون مستمرا معها في جميع الأحكام الشرعية، ألا تنشغل بالعلل، العلة من كذا والحكمة من كذا، ما لم تكن منصوصة انتهى، سمعنا وأطعنا. فقالت لها: هكذا أمرنا. فكان الجواب جواب تفصيلي ولا تأصيلي؟ تأصيل، حتى يصبح جواب معها على طول في كل المسائل.